بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قخ قخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله قخ قخ يقال بإسكان الخاء، ويقال بكسرها مع التنوين أي قخ قخ، وهي كلمة زجر للصبي عن المستكثرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. تمر الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع تمر الصدقة، تمر الزكاة والصدقات في مكان، وكان يقف عليه من يحرسه، كما هو معلوم في حديث الشيطان الذي كان يجيء لأبي هريرة رضي الله عنه على ما أذكر. القصة المعروفة. وتمر الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضوان الله عليهم لا يحل لهم الصدقة. وكان الحسن صغيرا أي غير مكلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا أنه منعه هو، فالحسن غير مؤاخذ لأنه صبي صغير غير مكلف، ولكن الواجب على وليه أن يمنع الولد أو الصغير أو الطفلة الصغيرة غير المكلفين، يمنعهم من أن يقعوا في محظور شرعي. فقال له قخ قخ، يعني كلمة زجر، يعني انتهي، يعني نقولها عندنا للأطفال الصغار كلمة فصيحة. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيبه أي ابن زوجته، وهو ابن ستنا أم المؤمنين، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنه، وعمر هو ابن أبي سلمة. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتربى في بيته، والربيب هو ابن الزوجة أو بنت الزوجة، وفيه قول الله عز وجل: من المحرمات من النساء على الرجال وربائبكم اللاتي في حجوركم، والربيبة هي بنت الزوجة، في حجوركم يعني تسكنوا معكم، وهذا خرج كما يقول العلماء مخرج الغالب، أي الغالب أنه تكون ساكنة معك، فهي محرمة سواء كانت ساكنة تسكن معك أم لا. الشاهد كان عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة هو الإناء اللي بيؤكل فيه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد، أي ما زالت تلك طعمتي بعد، يعني ما زال هذه طريقتي في الأكل. لما نكون بناكل من إناء واحد، هذا كان منتشر إلى حد إلى زمن قريب بين في أهلنا في الريف، يجتمعون على طعام ويغرف الإناء مش في كل واحد في طبق، يعني احنا نغرف الطعام او نضع الطعام لكل، اذا جلسنا على مائدة واحدة نضع لكل منا طبق، لا هما كانوا يغرفون في اطباق واحدة كبيرة، في صينية أو في شيء، إناء متسع، وكل يأكل من إناء واحد، لكن كل يأكل مما يليه، لأن المعلقة الملعقة تأتي في فمك وبها لعاب وبها، فلا يعني من غير آداب الطعام أن تأكل مما بعدك. فأنا إذا أكلت مما يليني والذي أمامي أكل مما يليه، سنتقابل في المنتصف. يعني لا تأكل عند من ناحيته ولا يأكل من ناحيتك. فقال له: يا غلام، سم الله، أي قبل طعامك، وكل بيمينك، وكل مما يليك، أي كل من أمامك. نكون بناكل في طبق مشترك، ناكل من أمامك. حتى لو بتأكل في طبق واحد، تأكل مما يليك أيضا، عملا بعموم الحديث. حتى إذا ما بقي منك طعام يصلح لأن يأكله غيرك، يأكله غيرك. تمام. الشاهد أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجهه وأدبه بأدب الطعام، وكان إيه غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا ملمح تربوي، أيضا أن الذي يتزوج امرأة ومعها طفل صغير، من البر والمعروف أن يسكن معها، لا تحرم منه ويعني وتنفصل عن أولادها حتى تعيش مع زوج جديد، بل عليه أن يكون به من صفات الرجولة والمروءة ما يكفي لأن يعني يأخذها ويرعى أبنائها، خصوصا إذا كانوا صغارا كما هو واضح في الحديث. قال: فما زالت تلك طعمتي، أي تلك طريقتي في الطعام، في منذ بعده، يعني بعد هذا الموقف. هذا كان أدبه في الطعام رضي الله عنه. تطيش، يعني تدور في نواحي الصحفة، يعني يكون مرة من هنا ومرة من هنا، عمال إيه يعني يبدل الأماكن، وهذا غير ليس من آداب الطعام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله، صح، رسول بالفتح، يعني خطأ في الكتاب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام اللي هي الإمامة العامة، الأمراء والسلاطين والحكام والرؤساء وغير ذلك. أي وكل إمام في مكان يعني يرعى الناس، مدير المدرسة هو راع ومسؤول عما فيها، مدير المصنع راع ومسؤول عن رعيته، وهكذا. يعني كل من له إمامة عامة. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، أي عن جده، يعني جده كان صحابيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. و نشرح نقول الحديث ده ونشرحه مع بعضهم يعني. وعن أبي ثريثة صبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها ابن 10 سنين. وفي لفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. فيه ملامح تربوية أيضا بالرعاية بالأولاد. وسبقه الإمام النووي بحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها. وهذا من فطنة وفقه الإمام النووي، وهو أحد أئمة المسلمين المعدودين في العلم، وهو محطة كبيرة في العلم عليه رحمة الله. يعني وله يعني وهو من الفقهاء المجتهدين كما هو معلوم من الأئمة عليه رحمة الله ورضوانه. الإمام النووي سبق بذكر: مرأة راعية في بيت زوجها، والرجل راع في بيت زوجه، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها. أنت راع على امرأتك وأولادك، والمرأة راعية في بيت زوجها على أولاده وماله وغير ذلك. فالمرأة تأمر أولادها بالصلاة، يعني وجب على المرأة أن تأمر أولادها بالصلاة، ليست المسؤولية فقط على الرجل، بل على الرجل وعلى المرأة، على الأب والأم. وقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. اختلف الفقهاء هل الأمر هنا واجب أم لا، هل هذا على الاستحباب أم لا. إذا كان على الـ الوجوب، فإذا لم تأمر أولادك بالصلاة فأنت آثم، وإن كان على الاستحباب فأنت غير آثم إذا تركت ذلك، ولكنك مفرط في حق أولادك. ومعنى مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، من السبع سنوات إلى العشر سنوات عندنا 3 سنوات، السنة فيها 365 يوم، 350 يوم أو 353 يوم هجرية تقريبا، يعني 350 يوم في 3 سنوات، يعني حوالي 1050 يوم، في 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني أكثر من 5000 صلاة. تأمر ابنك عند كل صلاة، الزوجة الأصل للمرأة تصلي في البيت، تأتي عند كل صلاة وهي تصلي، أو إذا كانت من أهل الأعذار وتركت الصلاة في أيام معينة تقول لأولادها، مثلا افترض بنتها اسمها فاطمة، يا فاطمة قومي صلي المغرب، يا فاطمة صلي العصر، يا فاطمة صلي العشاء، يا محمد صلي العشاء، صلاة العشاء يا ابني، صلاة المغرب، صلاة الظهر، يلا اتوضى، طب صلي السنة، ما تنساش الوتر قبل ما تنام، طب قوم صلي الفجر وتصحي لي الفجر. لو قعدت 5 سنوات تأمر ابنها عند كل 3 سنوات عند كل صلاة، تأمره 5000 مرة، يستحيل يترك الصلاة. وهذا حتى يعتاد الطفل، انا مش عارف الاولاد ما بيصلوش ليه، بقول لهم كتير قوي ما بيصلوش، انت يستحيل تكون قلت لهم 5000 مرة هما في الاخر ما صلوش. فلان الصبي في هذا المرحلة العمرية لا يعتاد ولا يفهم الاحكام الشرعية، لا يفهم معنى الوجوب والحرمة وغير ذلك، يحتاج ان يدرب، والتدريب يحتاج الى مدة من الزمان حتى ينغرس فيه او تنغرس فيه المعاني الشرعية، ويعتاد الأمر ويكون له سجية يتعامل معه بتلقائية، إذا ما سمع الأذان ذهب إلى الصلاة. واضربوهم عليا وهم أبناء 10، يعني إذا بلغوا 10 سنوات وهم لا يصلون يضربون عليا، ضربوا ضرب غير مبرح، يعني ضرب عقاب بالضوابط الشرعية للضرب. وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني من 7 سنين نبدأ نفرق بينهم في المضاجع، أي الأولاد والأولاد والنساء والبنات وكله، يعني مش يعني لا ينام الذكور بجوار بعضهم، ولا النساء ولا البنات الإناث بجوار بعضهم. طيب أنا البيت عندي ضيق، ماذا أفعل؟ كل بنت أو كل ولد يتغطى بغطاء منفصل، يعني حط بينهم مخدة، لو في غطاء كل ولد أو كل بنت تبقى لها غطاء مختلف، يعني هذه بغطاء ببطانية مثلا وهذه ببطانية، ما يبقاش الاثنين تحت بطانية واحدة. هذا مرحلة من مراحل يبدأ فيها البلوغ بعد ذلك، ويبدأ فيها الإدراك عند الطفل والتمييز، فقد يحدث أمور غير جيدة. فهذا من الآداب أن نبدأ نعاملهم على أن نفرق بينهم. لو استطعنا أن يكون لكل ولد أو كل بنت فراش وحده بها ونعمة، طب إذا لم نستطع فيفرق بينهم بفواصل في النوم أو بفواصل في الغطاء، والله أعلم. باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كتر الوصية ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل هيقول له، يعني من عظيم حق الجار فليعطى من الوصية من الورث، يعني إذا مات جاره فالجار يرث الجار من شدة الحق، يعني من شدة وصية جبريل عليه السلام به. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكسر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكسر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. المرق المعروف الشوربة اللي بنحط اللحمة أو العظم أو الكلام من ده في الشوربة، ونطلع منها بشوربة نشربها وبيبقى فيها فوائد. فبيقول له: إذا طبخت فأكثر الماء. يعني مثلا أنت حاطط جايب عظام أو جايب لحم وهتعمل بيه مرق، كوبات المياه الزيادة مش هتخسر معاك، ولكن يعني المرأة ريحتها بتفوح، فده شمها الجار، فمن هذا الباب أعطي الجار وأصبهم منها بمعروف ولو طبق مرقة، حتى لا تستحقر هذا الأمر مرقة. الشراح الحديث بيقولوا حتى وإن كان مرقا بدون لحم، اللي هي شوية بهارات وحاجات، وعملنا حاجات تشرب، أعطي منها للجار. وعن أبي هريرة طبعا بيقول فوق في تفسير الآية: والجاري الولدين إحسانا معروفين، وذي القربى القرابة، واليتامى معروفين، والمسكين المسكين هو الفقير، يعني إذا أطلق اللفظ يعم المسكين والفقير. وقيل إن الفقير ما عندوش قوت يومه، وقيل إن المسكين اللي عنده قوت يوم واحد بس. والجاري ذو القربى الجار اللي هو قريبك، يعني يجمع حقين، لأن الجار ذو القربى له حقين: حق الجيرة وحق الإيه؟ القربة. والجاري الجنب الجار الملاصق ليك، يعني أنا لو هدي شيء لجار جنبي، يعني ما عندي حاجة لا تكفي إلا لواحد بس من الجيران، بمن أبدأ؟ بالقريب ليك اللي في المكان اللي ملاصق ليك، ده الجار الجنب. والصاحب بالجنب قيل صاحب بالجنب المرأة الزوجة، تسمى صاحب وإيه؟ صاحب بالجنب. كل هؤلاء وصى الله عليهم. لماذا وصى الله على هؤلاء؟ لأن هؤلاء من الضعفاء، يعني الوالدين بتدركهم وهم ضعفاء، وذي القربى من أجل صلة الرحم. طب واليتامى ضعفاء، والمسكين ضعفاء، والصاحب بالجنب المرأة ضعفاء، والجار ذي القربى والجار الجنب وثق عليهم لأن من باب الصلة والقرابة، وحتى يكون المجتمع به تآلف وتراحم وتعاطف وتكاتف كما هو معلوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي جارك لا يأمن بوائقك أنت، البوائق اللي هي الغوائل والشرور، أي جارك خايف منك. لو جارك خايف منك وخايف تأذيه وخايف إنك تبهدله أو تسوء إليه، تسيء له، فهذا أنت لا تؤمن، يعني هذا خلل في إيمانك، خلل في إيمانك. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. لا تحقرن، إلا تستصغر، احتقار الشيء هو استصغاره، ما تستقل الشيء، لا تستصغروا معروفا، لا تستصغري معروفا تعطيه لجارتك ولو فرس نشا. الفرس نشا اللي هو حافر، حافر حافر الشاه، الشاه اللي هي الخرفان أو الماعز. الحافر بتاعها ليس له أي قيمة، الحافر اللي هو أعزكم الله الضافر، الظفر بتاعها ليس له أدنى قيمة. وقيل رجل الشاه اللي هي الكراع بتاع الشاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن معروفا ولو فرس نشا، يعني لو عاوز حتى حافر غنمة أو ما يعادله، يعني أقل القليل، ما تستحقريش شيء، تعطي ليها ممكن ينفع. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. روي أيضا بالجمع والإضافة، أي خشبه، مش خشبة، خشبه مضافة طبعا هنا لهاء الضمير، خشبه، خشب، خشبه، الخشب هنا جمع ومضاف إلى الهاء الضمير. وروي خشبة على الإفراد اللي هي كما في الحديث: خشبة في جداره. طيب يعني إيه أصلا الكلام ده؟ يدرك ذلك من يعيش في الريف. كانوا في الريف أحيانا يبنون الجدر القديمة في البيوت التي كان عرشها من الخشب، كانوا يبنون الجدر كبيرة، حجم الجدار كان يكون بعرض 2 طوبة ونصف، وأحيانا بيبقى عرضه قرابة متر، وكان بيبقى المساحات كبيرة يعني. فيجي الجار مثلا عنده مساحته ضيقة مش عارف يبني، الجدار بتاع الجار اللي جنبي جدار سميك ويتحمل، فكان يستأذنه انه يحط الخشبة اللي هي هتشيل السقف على الجدار، وهذا امر منتشر جدا في الريف، تجد الجدار مشترك. واحيانا بيبقى الجدار مشترك بالمال، يعني بيبقى الجدار نفسه الارض شرك التي بني على الجدار، لان الجدار بيبقى عرضه متر تقريبا او 70 سم في طول البيت، بيبقى كبير جدا. فكانوا احيانا بيبقى الجدار بالشراكه بين الجيران وبعضهم البعض، وهذا اذا لكل منهم حق ان يغرس الخشب. واحيانا قد يكون الجدار لواحد فقط منهم، وياتي الاخر يسند عليه الخشب بدلا من ان يبني جدارا جديدا، فقط يضع الخشب على الجدار، والجدار هكذا جدار قوي يتحمل ان يحمل هذا وذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جاره جار أن جاره أن يغرس خشبة في الجار. يعني لو جارك قال لك أنا هحط الخشبة بتاعتي تسند على الجدار بتاعك، ما تمنعوش منه. فأبو هريرة بيقول: ما لي أراكم عنها معرضين، لماذا أنتم معرضين عنها، أنتم يعني معرضون عن هذه السنة؟ لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذكركم بها كل شوية، مش يعني لن أمل أن أصرح بها وأذكركم بها يعني كثيرا يعني. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فليكن خيرا أو لإيه؟ أو ليسكت. واضح الحديث، يعني من علامات الإيمان بالله عز وجل أن لا تؤذي جارك وأن تحسن إليه، ومن علامات الإيمان بالله عز وجل أن تكرم الضيف، ومن علامات الإيمان أن تقل خيرا أو تسكت. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقرب، إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. يعني أنا معايا هدية لا تصلح إلا لشخص واحد، إلى من أعطيها؟ إلى الأقرب لبابك، الجار اللي جنبك، الجار اللي إيه؟ الجنوب اللي جنبك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. وفي هذا أيضا وصية بالصداقة، برعاية الصداقة وحفظ ود الصداقة، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. والصحبة هنا بقى صحبة كبيرة، يعني الصحبة هنا صحبة الصداقة، والمرأة صاحبة، والمرأة يعني هي إيه مما يسمى صاحبة، أي من يصحبك في الزمان زمانا، تسور بينكم صحبة. المرأة اللي هي الزوجة، يعني زوجتك تطلق أيضا على صاحبتك، تطلق على، يطلق عليها صاحبتك، وزوجك يطلق عليه صاحبك. فخيرهم لهذا خير المصاحب، والأصحاب يدركون على الأصحاب، صديقاتك صديقك وهكذا يعني. وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، يعني طول ما أنت خير مع جارك فأنت خيار عند ربك سبحانه وتعالى. باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله عز وجل واتقوا الأرحام، اتقوا الله عز وجل واتقوا الأرحام، أي لا تقطعوها. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. طبعا حاليا مش موجود مسألة الإماء والرقيق والعبيد، لكن مهما تفعل لوالدك لن تجزيه حقه إلا أن تجده مملوكا فتعتقه، تشتريه وتعتقه. طبعا يعني أنت كنت عبدا وحررت وأعتقت، ثم كان لك من المال فاشتريت به أباك فأعتقته. والعلماء بالإجماع يقولون أنه لا، الولد لا يسترق أباه. يعني أساسا الولد بمجرد ما يشتري أباه فإن أباه يعتق مباشرة، حتى بدون أن يقول له: أنت حر لوجه الله أو غير ذلك. ومجرد الشراء يعتق، لأن الأب والأم لا يكون عبيد عند ابنهم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، الرحم مخلوقة، كل ما دون الله عز وجل مخلوق، فالرحم مخلوقة، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني تعوذ بالله عز وجل، أي لجأت إلى الله عز وجل أن يقطعها الناس، تطلب من الله عز وجل أن يحميها من أن يقطعها الناس، فعاذت به سبحانه وتعالى. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. يعني من يصل الرحم يصله الله، ومن يقطع وأن يقطع الرحم يقطعه الله عياذا بالله. ثم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ صحابتي الصحبة يعني. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. يعني ما بعد الآباء بقى أعمامك وإخواتك وهكذا يعني. ما الله عز وجل، جزاك الله خيرا، ما هو القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى وغير مختلف. يعني القرآن متعلق بذات الله عز وجل بصفة من صفاته، فالقرآن غير مخلوق بالتأكيد يعني، لأنه صفة من صفات الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل، الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة سبحانه وتعالى وعز وجل. جزاك الله خيرا. سبحانه، أحسنت، جزاك الله خيرا. سبحانه بيقول إن ذكرت إن كل ما دون الله عز وجل مخلوق والقرآن ليس مخلوق، فالتعميم قد يساء فهمه. أحسنت. لا، هو ما دون الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، يعني فالقرآن غير مخلوق طبعا. جزاك الله خير. والصحابة بمعنى الصحبة. قال ثم أباك، هكذا منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح يعني أي أبوك أحق بحسن الصحبة، معناها هكذا يعني بعد أمك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رغم أنف يعني إيه؟ يعني اتذل ووضع أنفه في التراب، ضيع وفرط وأضاع خيرا كثيرا يعني. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تصفهم المل اللي هو الرماد الحار، وكأنما تطعمهم الرماد الحار، المل يعني الرماد الحار، الرماد اللي هو الرمل أو التراب الحار السخن، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم. ولكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى، إدخالهم الأذى عليه. ومعك من الله ظهير عليهم، يعني هم بيؤذوك، فالله عز وجل سيعينك وسيكون سبحانه وتعالى ناصرك وظهير عليهم معك ما دمت على ذلك، أي ما دمت تصلهم هم يقطعون. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع يعني في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره، النسيئة الإطالة، المد يعني تأخير الإرجاء يعني. إنما النسيء كانوا يعني يرجئون الأمر، يعني يغيروا معاده. ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. كيف يؤخر أجل الإنسان وهو مكتوب وعمره هو مكتوب؟ من البركة تدرك أعمالا وتفعل أعمالا، ويبارك الله عز وجل في عمرك فتفعل فيه أفعالا تحتاج إلى عمر فوق عمرك الحقيقي من بركة العمل. وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، عنده نخل كتير جدا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، سبق وقلناها، وقلنا الضبط بتاعها قبل كده واتكلمنا عليه، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن. كلمة تعجب وكلمة مدح هنا، بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني الأفضل إنك إيه؟ أن تجعلها في الأقربين، يعني اجعل هذه الصدقة في أقربائك. فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفقون عليه. طبعا هنا بيتكلم على الصلة، شاهد من مجيء هذا الحديث في هذا المكان هو صلة الأرحام. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصاه قال له إيه؟ اجعلها فين؟ اجعلها في الأقربين، اجعلها فين؟ اجعلها في الأقربين. وسبق بيان ألفاظه كما سبق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: فهل لك من والديك أحد حي؟ فقال: نعم. قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله، أنت تبحث عن الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الحديث ده فيه برضه فوائد عدة، يعني كما يذكر الشيخ خالد السبت الله يبارك فيه وفي عمره، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل له: والديك هم مسلمون أم غير مسلمون؟ إذا لم يسأله عن إسلام والديه. والنقطة الأخرى أن هنا في الجهاد الذي هو الجهاد له عدة أنواع، يعني بيقول: إذا لم يكتتبه الأمير، يعني إذا لم ي... لم ي... يعني يطلب منه الأمير، أحسنت، إذا لم يطلب منه إذا لم يعينه الأمير على جيش معين أو في وظيفة عسكرية معينة فله ألا يجاهد، لكن إذا عين واستكتبه الأمير فهنا يسمع كلام الأمير. والأمر الثاني: إذا لم يداهم العدو البلد، إذا لم يتعين الجهاد، يعني إذا حدث وداهم العدو البلاد وتعين الجهاد على جميع المسلمين، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى إذن والديه، بل يذهب ويجاهد ويدفع عنهما العدو الصائل على البلاد يعني. تمام. أما جهاد الطلب الذي يخرج به في الغزو والفتوحات وغير ذلك، هذا يستأذن فيه الوالدين. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ. بالمكافئ يعني زي ما تعمل أعمل لك، يعني كما تصلني أصلك، يعني واحدة أمام واحدة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه مرفوعة، أي إذا قطعت رحمه وصله. إذا قطعت رحمه أي أرحامك، إذا قطعتك أنت تصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة، وليدة يعني أما عندها صغيرة مش طفلة، مش مقصود بها هنا وليدة يعني طفلة، لا، مقصود بها هنا يعني كانت أما عند ستنا ميمونة، ولكنها كانت صغيرة يعني مش كبيرة في السن، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي أعتقتها من غير ما يستأذن النبي. طبعا هي ملكها، هي تصرفت في ملكها. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، يعني اليوم اللي هيجي لها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت والدتي؟ والدتي، أنت خدت بالك أن أنا أعتقت والدتي؟ قال: أو فعلتي؟ يعني هي طبعا من حسن أخلاقها، وطبعا أمهات المؤمنين هم خيار الناس، هن القدوات رضي الله عنهن وأرضاهم. فقالت، يعني هي برضو أرادت أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله أيضا بعد ما فعلت، يعني تخبره بما فعل. قال: أو فعلتي؟ قال: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. هي أعتقتها في سبيل الله، لكن هم أخوالها كانوا يحتاجون إلى من يخدمهم، كانوا بهم من الحاجة إلى من يخدمهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم على أجرك، لأن هنا كان هيبقى في صلة رحم وهي كانت هتساعدهم، فيعني كان يحثها على ما هو أنفع لها لو كانت تعطيها الأخوة. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدمت علي أمي وهي مشركة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدمت، قلت قدمت علي أمي. دي واحدة. كانت لسه هي مشركة. قال قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني ترغب في أن تزورني، يعني أفأصل أمي؟ أصلها؟ قال نعم، صلي أمك. أم ستنا أسماء ليست هي أسماء بنت عميس، يعني أظن ستنا أسماء بنت عميس كانت صغيرة أصلا، هي كانت سنها صغير، هي كانت زوجة سيدنا جعفر، ثم مات جعفر فتزوجها أبو بكر. أم ستنا أسماء بنت أبي بكر اسمها قتيلة بنت عبد العز، وأسلمت، وقيل أسلمت في عهد عمر، وقيل أسلمت ولها صحبة، أي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي في الوقت ده ما كانتش لسه أسلمت. قتيلة بنت عبد العز رضي الله عنه. راغبة أي طالعة عندي تسألني شيئا. وقيل كانت أمها من الرضاعة، وقيل من النسب، وقيل من الرضاعة، من النسب اللي هي أم، يعني اللي هي بنسميها اللي هي الأم الحقيقية، يعني التي والدتها فعلا، وقيل من الرضاعة، والصحيح أنها من الإيه الأول، أي أنها من النسب، أنها من الإيه من النسب. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. الحلي اللي هو الذهب اللي تلبسه النساء، الزينة اللي هو ذهب التحلي. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد. شوفوا أدبها، تقول خفيف ذات اليد أي قليل المال، ما بيش أنت فقير يعني وحالتك تعبانة، خفيف ذات اليد رضي الله عنها وعنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم. يعني اسالوا ينفع اديكم الزكاه، الصدقه بتاعتي والزكاه بتاعتي، ولا لا يجوز، يعني ولا لو ما ينفعش هصرفها لغيركم، الصدقه بتاعتي. فقال عبد الله بل ائته انت، اساليه انت. فانطلقت فاذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، يعني عندها نفس السؤال اللي عندي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، يعني كانوا يهابوا، يعني يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم هيبة، هيبة لمكانته صلى الله عليه وسلم. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ يعني في زينبات كتير، في زيانب كتير كثر. قال امرأة عبد الله، عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، لأنها كانت قريب سيدنا عبد الله بن مسعود. فده يعني من ملمح طيب جدا ان الاجر هنا مضاعف، لان هي قريبه وفي نفس الوقت هي تصدق على القريب، تبقى صدقه وصله وبر. وعن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصه هرقل، ان هرقل قال لابي سفيان فماذا يامركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، صلة الأرحام. فكان دي من علامات النبوة، أن يأمر بصلة الأرحام، لأن ما يأتي دين ويدعو الناس إلى أن يتفرقوا وأن يقطعوا أرحامهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. القيراط عملة، مش القيراط اللي هي عندنا في مصر الآن، اللي هو المساحة الزراعية، مساحة الزرع اللي هي 175 متر، لا الكرات الزرع ده مساحته 175 متر. الكرات دي عملة، زي ما بنقول النهارده الذهب عيار 21 قيراط، 21 قيراط، لا هي القيراط المقصود به هنا عملة، عملة كانوا بيستخدموها أهل مصر زي الدينار والدرهم كده، بس كان مخصص بيهم يعني. وفي رواية تفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو ذمة وصهرة. والشاهد الرحم، ما هي الرحم التي لنا فيها؟ الرحم هي سيدنا هاجر، يعني سيدنا إسماعيل أبو العرب. وسيدنا إسماعيل كان من مين؟ ابن مين؟ ابن سيدنا هاجر رضي الله عنها. فيصل الناس ببعض، وهي كانت مصرية، فهنا في رحم بيننا وبينها. والصهر، الصهر هي قول سيدنا ماريا القبطية، هي أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كانت من مصر أيضا. وأيضا كان لهم ذمة، هذا يعتبر من يقال يعني أن الذمة المقصودة هنا في الحديث الذمة للرحم وللصهر. الذمة هي العهد، الذمة هي العهد. وقيل إن هي الذمة اللي بعد كده اللي حصل لما سيدنا عمرو بن العاص فتحها وكتب لهم ميثاق واتفق معاهم على اتفاقات، قيل إن دي الذمة، وهذا من دلائل النبوة يعني. وقيل أنها الذمة الناتجة عن الرحم والصهر، أي يعني لهم حقوق بهذا فاستوصوا بهم خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، عم يعني ذكر بالعموم وخص يعني ذكر قبائل بطون معينة من قريش باسمهم، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والبلال هو الماء، الماء. ومعنى الحديث سأصلها، هم كانوا يقطعون الرحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه قطيعتها بالحرارة، شبه قطيعتها بالحرارة التي تطفأ بالماء، أي هم كلما يقطعون هذه الرحم فأنا سأبلها ببلالها، أي سأصلهم لأطفئ نار تلك القطيعة. وعن أبي بس لن يغني عنهم من الله شيئا، يعني سيحاسبون يوم القيامة على أعمالهم. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سدل يقول إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني هم مشركين وبالتالي ليس بيني وبينهم ولاية، يعني لا أتولهم ولا يتولوني، يعني إذا وقفوا أمامنا في الصفوف سنحاربهم، ليس ولا لا لا لا بيننا ولاء ولكن بيننا رحم فأبلها ببلالها. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. بس احنا كلنا الحمد لله موحدين، والحمد لله كلنا بنصلي، واغلبنا الحمد لله ما عندوش فلوس يزكيها، فباقي عليك بس انك تصل الرحم تدخل الجنة. بس كده؟ ايوه. وطبعا اولى الرحم ابوك وامك، يعني ده اولى حاجه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركه، فان لم يجد تمرا فالماء فانه طهور. وقال: والصدقه على المسكين صدقه، وعلى ذي الرحم سنتان. يعني الصدقه على المسكين صدقه واحده، طب وعلى صاحب الرحم ذي الرحم المسكين ذي الرحم اثنين، يعني باجر صدقتين. لما؟ قال: صدقه وصله. الصدقه على صدقه على المسكين صدقه، وعلى ذي الرحم سنتان صدقه وصله، صله رحم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امراه متزوجها يعني، وكنت احبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فابيت، رفض. فاتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلا اتاه فقال: ان لي امراه وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاصنع، فأضع ذلك الباب أو احفظه. الكلام هنا بيقول إذا، أي بذلك، وإن لم يكن واجبا البر بإطلاقه، وإن كان حكم الوالد هنا فالحكم الوالدة أولى. يعني بيقول هنا الوالد، هو بيقول أمي، فالوالد، فهو النبي قال له الوالد مش الوالدة. هو قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم وثق على الأم ثلاثة وعلى الأب مرة، يبقى الوالد أوسط أبواب الجنة، يبقى الأم مالك بقى، يبقى الأم إيه بقى؟ أعلى الأبواب. بس في نقطة هنا برضو يعني ننتبه إليها، يعني هو ساعات بيبقى أبوك وأمك بيقول لك طلق مراتك يعني عن عداوة ليس عن حق. ننتبه للنقاط دي جيدا يعني، ولا نعمم الحديث. يعني هنا الذي يأمر كان عمر رضي الله عنه، يعني أمنت الناس كعمر، يعني المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فمن في الناس كمثل عمر. فالأمر محتاج يعني الموازنة بين الطاعة وبين عدم الظلم. فبالتأكيد سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال ذلك، وحين أيده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وبقوله لعبد الله طلقها، أدرك ما لا يدركه عبد الله، وأدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأيد عليه عمر. فانتبه إلى هذا الأمر. يعني يسوء بقى مشكلة تانية، إنك تروح تتزوج امرأة وهم أصلا يكرهانها، هذا من المآسي في الحياة. وتقول ان موافقه الاب على الزواج غير واجبه وغير ذلك، يعني قد تكون غير واجبه، ولكن قد يكون بزواجك منها اساءه لهم انت لا تدركها، فلنحذر من هذا الامر. يعني امامك باب لا تغلقه، اضعه او احفظه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخاله بمنزله الام. الخاله بمنزله الام، يعني اللي فقد امه يعني يعامل خالته كأمه، ففيها أيضا هذا من البر أيضا، وكأنك تبر أمك. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، من حديث أصحاب الغار اللي هو كما هو معلوم، يعني لما كان بيبر أبوه وأمه وأتى بغبوقهما، حديث مشهور، ففرج الله عنهما. وحديث جريج السابق اللي اتكلمنا عنه، وكذلك حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وأدابه، سيذكر بعد ذلك. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء صلى الله عليه وسلم. بعد كده هناخد الباب اللي باقي ده ونقف عنده. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ يعني قال ذلك 3 مرات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. وجلس هنا ليه؟ بيقول تحت سبب الاهتمام به حتى جلس بعد اتكائه هو سهولة وقوع الناس فيه وتهاونهم فيه به، فإن الإشراك ينبو عن قلب المسلم والعقوق يصرفه عنه الطبع. يعني قلب المسلم يعني يفر من الإشراك بالقلب السليم يعني. والعقوق بالطبع يعني أنت شفت أبوك وأمك بيرعوك، فغالب الناس بيبر طبعا مش محتاج يعني شيء عليه. أما الحوامل على الزور كثيرة جدا، ممكن عداوة أو حسد يخليني أشهد عليك بالزور. فقلنا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله والوالدين. وكان متكئا فجلس عشان ينبههم. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ومن الأمور الغريبة اللي ممكن لا تدركوا أنها من شهادة الزور هو أن تشهد بما لا تعلم. يعني البعض يظن أن شهادة الزور هو الشهادة بعكس ما أعلم. رأيت أن فلانا قتل فلان، فشاهدت زورا أنه لم يقتل، دي شهادة بعكس ما أعلم. أما من شهادة الزور أيضا أن أشهد بما لا أعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. أنا أصلا ما شفتش، لم أتأكد، سمعت واحد بيتخانق مع جاره وبيشتموا بعض، فأنا قمت رايح شاهد إن ضربه، أنا ما شفتوش أصلا هو ضربه. فالشهادة بغير ما تعلم هذه أيضا من شهادة الزور، والشهادة بعكس الحقيقة هذه أيضا من شهادة الزور. ما زال يكررها، لأن في ناس كتير قوي بيجي عاوز مثلا يعمل مصلحة أو حاجة في المحكمة أو كلام من ده، فيروح يجيب 2 شهود كده يروح يقولوا إيه؟ يقولوا كده عشان القاضي يحكم وخلاص. دي شهادة زور حضرتك، لأن أنت شهدت بما لا تعلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس اللي هي بيحلف عليها كاذبا عامدا. القاضي يقول لك: قول والله العظيم لا اقول الحق، قول والله العظيم لا اقول الحق، هو فلان قتل فلان؟ هو ما قتلوش. انت هتقول والله العظيم شفته بيقتله. انت هنا دي شهاده زور واقسمت عليها بيمين. فسميت غموس كانها تغمس الحالف في الاثم، تغمسه في النار عياذا بالله. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني تشتمه بأبوه يقوم شاتمك بأبوك، تشتمه بأمه يقوم شاتمك بأمك. وللأسف عشنا الزمان اللي نشوفه الراجل فعلا والآن يشتمون آبائهم وأمهاتهم صراحة عياذا بالله. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: أي يعني قاطع رحم. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، إنك تمنع الصدقة وتاخد وتشحت يعني وهكذا يعني، وواد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى توئي بناتك، توئي بناتك لا، ومنعا يعني تمنع الحق وتمنع الصدقة، وتطلب وهات أي تطلب ما لا يحق لك، يعني تطلب ما لا يحق لك أو تطلب فوق حاجتك وفوق احتياجك وفوق ما تريد. وطبعا وادي البنات يعني يقتلون البنات كما هو معلوم يعني قديما. وكره لكم، ده كله محرم. طب وما المكروه بقى؟ قيل وقال، اللي هو احنا بنسميه اللك. واللك ده على فكره كلمه فصيحه يعني، اللي هو كتر الكلام، تلوك لسانك بالكلام اللي مجرد الكلام، هو كثرة قيل وقال، قال وقلنا وراح وقال وعمل، كتر الكلام هيوقعك في الغلط، هيوقعك في النميمه وفي الغيبه وفي منكرات عظيمه. وكثرة السؤال، لا تسأل كثيرا. كثرة السؤال تؤدي إلى الوسوسة، وتؤدي إلى التشكك، وتؤدي إلى البحث عما لا يحق لك البحث عنه أحيانا. إن السؤال ليس غرض المعرفة في أمور وأحكام، السؤال هو فلان عمل ليه؟ هي اتخانقت مع زوجها ليه؟ هو زوجها كان قال لها ليه؟ كتر السؤال ده دخلك في الإيه؟ في الغيبة والنميمة وعن الاهتمام بما لا يعنيك، هو الفضول يعني. وإضاعة المال، ما تصرفش مالك فيما لا ليس فائده منه، ان المال هتسال عنه يوم القيامه، فلا تضيع مالك فيما لا فائده منه لمجرد بس شهوه الشراء. شهوه الشراء، عمال تشتري تشتري تشتري وتضيع المال. قوله منعا اي منع ما وجب عليه، وهات اي طلب ما ليس له، واد البنات اي دفنهن في الحياه. وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء اثما او كذبا ان يحدث بكل ما سمع. واضاعه المال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، سمعتهم بيقولوا كذا، ده بيقولوا حصل كذا، يقولون كذا ويقولون كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطيه الكذب زعموا. يعني اكثر حاجه توقعك في الكذب هي انك تقعد تقول ايه ده، قالوا، وانت بلاش تحكي. وليس كل ما قيل حقيقه، وليس كل ما قيل يقال. أمسك عليك لسانك، اصمت. وإضاعة المال تبذيله وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها شرعا بمقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال أي الحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الأحاديث كثيرة سبقت في باب أحاديث كثيرة سبقت كحديثي، وأقطع من قطعك، وفي حديث من قطعني قطعه الله. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.